أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل حديثنا مع شرح الدرة البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وكنا قد فرغنا في لقائنا الماضي من بيان الأحكام المتعلقة بالمواقيت، لننتقل إلى قول الماتني رحمه الله تعالى: والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير. المتيمم معروف، وهو من تيمم لعذر، وناقص الصلاة كمن به مرض يمنعه عن استيفاء بعض أركانها كالقيام مثلا بمن به دواشير أو نحو ذلك، أو من صلى الفريضة في سفينة، يعني عنده عذر يجعله يترك بعض أركان الصلاة الواجبة أو الطهارة، كمن في بعض أعضائه أعضاء وضوئه ما يمنعه من غسل هذا العضو. فهؤلاء يقول عنهم الشوكاني رحمه الله: يصلون كغيرهم، أي في الوقت من غير تأخير، أي من غير تأخير الصلاة عن وقتها إذا حضر وقتها وزال العذر. حضر الوقت وهم أصحاب عذر فيصلون على حالتهم، لا يؤخرون الصلاة رجاء زوال هذا العذر، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أنهم مخاطبون بالصلاة إذا حضر وقتها ولم يأتي دليل يخرجهم من هذا الخطاب. فالله عز وجل عندما قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فهذا تكليف لكل مخاطب، هذا تكليف لكل مخاطب، أقم الصلاة. وأصحاب الأعذار إن أردنا أن نخرجهم من هذا الخطاب فلا بد من وجود نص خاص لإخراجهم من هذا التكليف العام. الأمر الثاني أنه لا يوجد دليل يدل على مشروعية التأخير لواحد من هؤلاء، بل هم كما قلت داخلون في عموم التكليف بالمسارعة إلى الخيرات. فقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، هذا تكليف لكل إنسان. قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، كل إنسان محتاج إلى مغفرة الله عز وجل ويطمع في جنته، ومن ثم فهو مطالب بالمسارعة إلى ذلك. وأصحاب الأعذار داخلون في هذا، وربما يكونون أولى من غيرهم بهذا الإيه؟ بهذا التكليف. ثالثا، التيمم طهارة بنص الكتاب والسنة، وهو مأمور بإحدى الطهارتين عند إرادة القيام بالصلاة. الله تعالى عندما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هو الذي قال إيه؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا يكون عند إرادة القيام للصلاة، وإرادة القيام للصلاة يكون عند أول وقتها غالبا إلا لعذر كالإبراد أو نحو ذلك مما ذكرناه من قبل. ثم يتأكد هذا بأن هذا هو المستضاع في حق هؤلاء أصحاب الأعذار، يستطيعون فعل أشياء فتبقى الأشياء التي يعجزون عنها في حكم الايه؟ في حكم العفو، وهم مكلفون بالاتيان بايه؟ ها؟ بما يستطيعونه، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، فهؤلاء باستطاعتهم المبادرة الى اداء الصلاة في اول وقتها يفعلونها ام لا يفعلونها؟ يفعلونها، لا ينتظرون رجاء ان يزول العذر، فربما اداهم هذا الانتظار الى الوقوع في حرج وربما التخلف عن ادراك وقت الصلاة نفسه وعليه. فكلام الماتن هنا كلام منضبط جدا، وهو الذي يتعين في مثل هذا الباب، ان اصحاب الاعذار كغيرهم يصلون عند دخول الوقت لا ينتظرون رجاء زوال العذر، اللهم الا ان كان على طمع من وجود الماء، هذا بالنسبة للمتيمم، من وجود الماء وهو في الوقت بلا كلفة ولا مشقة، وان كان ثابت عن اصحاب السلف كابن عمر وغيره انهم كانوا يبادرون ايضا الى الصلاة في اول الوقت بالتيمم ثم يدخلون بعد ذلك ووقت صلاة ما زال باقيا ولا يعيدون الصلاة. ومعلوم حديث ابي سعيد في قصة ابن جنين الذي تيمم في اول الوقت وصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لم يعد ايه اصبت السنة. يبقى على العموم ان اصحاب الاعذار من متيمم وناقص صلاة او طهارة يصلون كغيرهم في اول دخول وقت الصلاة. قال واوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب، يعني الشمس. أشار الزاهي رحمه الله تعالى في هذا النص إلى الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها لعلل سيأتي بيانها إن شاء الله من خلال الأحاديث الواردة في بيان أوقات الكراهة. وهي عند الجمهور العلماء خمسة أوقات. الأول بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، والثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، والثالث عند الزوال أو يقولون عند الاستواء وهو استواء الشمس بكبد السماء، يعني تكون في وسط السماء لا الى المشرق ولا الى المغرب، لانها لو الى المشرق فوقت الظهر لم يكن بعد، والى المغرب يبقى دخل وقت بايه؟ وقت الظهر، لكن بين يعني في وسط السماء تماما عند الاستواء. والثالث بعد العصر حتى تغرب، الرابع بقى حتى تغرب الشمس، وهذا يقسم العلماء الى قسمين بعد صلاة العصر وعند غروب الايه؟ وعند غروب الشمس. فالحقيقة ان الاوقات الثلاثة اللي اشار اليها الشوكاني رحمه الله تشمل هذه الاوقات الايه؟ الخمس، لان قوله بعد الفجر اي بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس يشمل بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس وطلوع الشمس الى ارتفاعها، وقول عند الزوال فقول واحد، وقول من بعد العصر حتى تغرب يشمل الوقت كله وعند الايه؟ وعند الغروب كذلك. والادلة على ذلك كثيرة، نذكر منها اولا حديث عمر ابن عفة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الصلاة، قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، أو قال بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فعلة الحكم هنا خشية التشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، أي تشهدها الملائكة وتحضرها، حتى يستقل الظل بالرمح. يستقل الظل بالرمح يعني ايه؟ يعني ينزل عمودي عليه، وهو ده وقت الايه؟ وقت الاستواء. ثم اقصر عن الصلاة، فانه حينئذ تسجر جهنم، اي يوقد عليها، عافانا الله واياكم من حرها. فاذا اقبل الفيء فصلي، والفيء هو ايه؟ ظل الشيء في جهة المشرق. يبقى معنى كده ان الشمس مالت الى الايه؟ مالت الى جهة الغروب. فصلي فان الصلاة مشهودة محذورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب، فانها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. هذا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. اذا هذا اشتمل على الاوقات الخمسة المذكورة ولا لا، او الثلاثة كما ذكر الشوتاني رحمه الله. الحديث الثاني عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. رواه الجماعة الى البخاري رحمه الله تعالى. وقائم الظهيرة هنا هو ليه؟ الزوال. وقول تضيف يعني تميل الى الغروب. الحديث الثالث عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. هذا متفق عليه. وفي لفظ: لا صلاة بعد صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. هذا لفظ البخاري رحمه الله. وعن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. متفق عليه كذلك. وعندهما اي عند البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه، وفي البخاري عن ابن عمر مثله، اي مثل حديث ابي عبد الله ابي عمر رضي الله تعالى عنه. وعنده اي عند البخاري ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع من قرني الشيطان. لاحظ هذه العبارة أو هذه اللفظة، لأنها ستنفعنا إن شاء الله على مسألة إيه؟ هل هذا النهي على العموم ولا تخص منه أشياء؟ هو هنا إيه؟ نهى عن إيه؟ نهى عن التحري. نهى عن التحري: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع من قرني الشيطان. وهي كلام النووي في هذا، هذا رواه البخاري. وعن ابن عمر أيضا رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وفي رواية حتى تبرز، واذا غاب حاجب الشمس فاخر صلاة حتى تغيب. وهذا ايضا للبخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, يعني كأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترى بأن النهي هنا عن تحري هذه الأوقات, يعني واحد يأتي في هذه الأوقات ويختارها بالذات ويتحرى النفل المطلق فيه. قالت هو ده نهي النبي صلى الله عليه وسلم, نهي عن التحري فقط وليس عن ايه, عن مجرد الصلاة او مطلق الصلاة في هذه الأوقات. قال لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. هذا في صحيح مسلم وسنن النسائي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله تطلع من قرني شيطان يدني رأسه, أي الشيطان يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة, وحينئذ يقول له ولشيعته تسلط ظاهر يمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها عما صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشياطين. الشيطان يدني رأسه إلى الشمس حال طلوعها وحال غروبها فتكون الصورة كأنها خرج من قرني الشيطان. فتصور أن الساجد عندئذ إنما هو يسجد له, ولا شك أن الشيطان ينتفش وينتفخ ويتعاظم إذا رأى من الناس تعظيما له بل مجرد نسب الحوادث إليه. يعني في حديث أبي المليح عن أبيه لما كان خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على دابة فتعثرت الدابة فقال هذا الرجل تعث الشيطان. إذا نسب هذا التعثر إلى من؟ إلى الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك فإنك إن قلت ذلك فعاظم حتى يصير مثل البيت يقول بقوتي صرعته, ولكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل ذبابة. والحقيقة في الأونة الأخيرة ما انتشر وهم الناس وانتشر العلاج بالقرآن كما يقال إلا بسبب هذا الوهم الذي عشش في أذهان كثير من المسلمين. مجرد أن يصيبه شيء من الصداع إذن هو مشروع ملبوس ممسوس. وخذ من هذه الألفاظ والألقاب الكثير والكثير. لماذا؟ المسألة قلت إن الشيطان مجرد تنسب إليه الحوادث ينتفش ويتفق خلاص, طالما الناس يعتقدون إن الشيطان يقدر يفعل خلاص هو يفعل ويصدق نفسه ويفعل ذلك, والناس الوهم يعتريهم ثم يبدأون في مرحلة البحث عن معالج. لما معالج؟ المعالج يعالجك بماذا؟ بالقرآن. والقرآن الحمد لله ميسر لكل الناس, ولقد يسر القرآن للذكر. وهل هذا المعالج أقرب إلى الله عز وجل منك؟ لماذا؟ إذا كنت ترى أنه أقرب إلى الله عز وجل منك لماذا؟ وأنت بوسعك والحمد لله الصراط واسع يشمل كل من أراد أن يمشي فيه أو يسلكه, لماذا لا تنافس هذا في القرب إلى الله وتكون مثله أو أقرب إلى الله عز وجل منه؟ لماذا؟ إذا كنت تظن في هذا فاسعى ليتحقق فيك هذا الوصف القرب من الله عز وجل. وإن كنت ترى أنه مثلك فالله عز وجل قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه, وأنت المضطر لا هو, مسألة يجب أن تقيد بقيود شديدة جدا، وإلا فيعني فتح هذا الباب خطير جدا كما نرى في مثل هذه الأيام. فالحاصل إن هنا الشيطان يحب أن تنسب الأمور إليه، وبالتالي ينتفش وينتفخ وغير ذلك، فينبغي أن نفوت عليه هذه الفرصة ولا نمكنه منها. يبقى هذه الأحاديث في ظاهر بعضها النهي المطلق عن الصلاة في هذه الأوقات الخمس، وفي بعضها وخصوصا حديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم تحري الصلاة في هذه الأوقات. وهنا يأتي السؤال، هل النهي فعلا مطلق لا تجوز الصلاة في هذه الأوقات سواء كانت فائتة بعذر أو كانت نفلا مطلقا أو مقيدا، وأعني بالنفل المطلق اللي هو ما ليس له سبب، وأعني بالمقيد ما له سبب كالسنن الرواتب وصلاة الجنازة مثلا وصلاة الكسوف باعتبار أن لها سبب تخرج بخروجه. هل يخص من هذه الأحاديث بعض الصلوات تؤدى في هذه الأوقات لأسباب خاصة أم لا؟ طيب الجواب، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، بل عدة أقوال، أرجحها أنه لا مانع من أداء الصلوات ذوات الأسباب حتى في أوقات الكراهة، حتى في أوقات الكراهة. والمقصود بذوات الأسباب الصلوات التي لها سبب متقدم عليها، لها سبب متقدم عليها، ومنها الفائتة فريضة كانت أو نافلة راتبة، يعني واحد نام عن صلاة كنا قبل ذلك يصليها في أي وقت إذا بدرها، حتى ولو كان وقت حتى ولو كان وقت تراها، لأن الشرع قال إن ده وقتها سواء كانت فريضة أو نافلة. وصلاة الجنازة خاصة إذا خيف على الميت من الانتفاخ أو التعفر أو التغير أو نحو ذلك، والكسوف وصلاة الطواف صلاة ركعتين الطواف وتحية المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك، فهذه كلها لها أسباب تدعو إليها. لو لم نأتي بالصلاة على إثر هذا السبب سيخرج سيفوت سببها وتضيع الصلاة بعدم الإتيان بها في هذا الوقت. وهذا القول مروي عن علي والزبير والنعمان بن بشير وتميم الداري وعائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وهو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد فاختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وبه قال شيوخنا الثلاثة المعاصرون الشيخ دراز الشيخ نعتمين والشيخ الألباني رحم الله تعالى الجميع، اللي هو استثناء ذوات الأسباب من جملة النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة أو الثلاثة المذكورة، وعلى ذلك أدلة. أولها حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن نصليها إذا ذكرها، متفق عليه. ومحل الشاهد من هذا الحديث إيه؟ أنه قد يذكرها في وقت كراهة، في وقت كراهة، وعليه أن يصليها في هذا الوقت، لأنه قال إيه؟ أن يصليها إذا ذكرها، هذا في إشعار بالمبادرة إلى أدائها في وقت الذكر أو الإيه؟ زوال العذر. حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر، فلما انصرف قال: يا بنت ابي سلمة، سألت عن الركعتين بعد العصر، انه اتاني ناس من عبد القيس بالاسلام. وفي عبد القيس قصة ورودهم على النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة. انه اتاني ناس من عبد القيس بالاسلام من قومهم فشغلوني عن اللتين بعد الظهر، فهما هاتان الركعتان. فهنا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ النافلة الراتبة او السنة المؤكدة في وقت نهى عن الصلاة وهو بعد العصر. فده دليل، الدليل الاول على قضاء الفائتة بعذر، سواء كانت طبعا ده بالنسبة للفريضة في الدليل الاول، والدليل الثاني بالنسبة للايه؟ بالنسبة للنافلة. عن يزيد بن الاسود رضي الله تعالى عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته، مسجد الخيف بمينة، فلما قضى صلاته وانحرف اذا هو برجلين في اخر القوم لم يصليا معه، قال: علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما. قال: ما منعكما ان تصلي معنا؟ فقال: يا رسول الله، انا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، يعني ايه؟ فلا تعودا الى ترك الصلاة مع الجماعة، وان صليتما في رحلكما. لئلا يفهم واحد فلا تفعلا يعني فلا تصليا في رحلكما، فلا تفعلا يعني هذا الصنيع اللي فعلته، فلا تفعلا، فاذا صليتما في رحلكما او في رحالكما ثم اديتما مسجد جماعة فصليا معهم فانهما او فانها فانها لكما نافلة. رواه ابو داود والترمذي والنسائي واحمد رحم الله تعالى الجميع. هل الشاهد واضح ولا لا؟ هذه نافلة لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. متى جئ بها؟ بعد صلاة الصبح، لأن الرجلين صليا الصبح، فجيء بهما وأمر أن يصليا النافلة بعد صلاة الايه؟ صلاة الصبح، لأنها لها سبب، ألا وهو ألا يساء الظن بهذين الرجلين أو أمثالهما إن قعد والناس أو إن قعدوا والناس ايه؟ يصلون، فده سبب. طيب، الدليل الرابع احاديث الامر بذوات الاسباب. نلاحظ عندنا الامثلة، وايضا يقابل ايه؟ يقابل امر، فكيف نتصرف؟ هل نقدم النهي ام نقدم ايه؟ نقدم الامر. يا رأيكم نقدم النهي ولا نقدم الامر؟ طيب انا اقول لك النهي. ليه؟ لان واحد قد يتذرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عن شيء اجتنبوه. اذا النهي واجب الاجتناب بالكلية، وما امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فالاوامر تدور مع الاستطاع، فالنهي عام. ايه رأيك؟ طيب نجمع بينهم، هو طبعا الاصل ايه؟ الاصل الجمع، وهيأتي الجمع ان شاء الله، لكن لابد ابتداء من اعطاء احاديث الامر بالصلاة في هذه الاوقات اهتماما وعناية ونظرا. لابد ان ننظر فيه ونعطيها من الاهتمام ما يجعلنا نعمل بمقتضاها ولا نهملها. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. محل الشاهد فيه ان قد يدخل الانسان في وقت كراهة، وقد يدخل في غير وقت كراهة، بل الغالب لمن يبكر بالصلاة خاصة لصلاة المغرب انه يدخل المسجد قبل الغروب وهو وقت ايه وقت قراءة، يصلي ام لا يصلي؟ هذا عام في كل من دخل المسجد، سواء دخل في وقت قراءة او دخل في وقت ايه غير قراءة. حديث النهي، طب لنقول هذا الحديث عام لا يقبل التخصيص، هذا الحديث عام لا يقبل التخصيص. اما حديث النهي فليس فيها حديث واحد عام، بل كلها مخصوصة، فوجب تقديم العام الذي لا خصوص فيه، فانه حجة باتفاق السلف والجمهور القائلين بالعموم. معنى كلام دي هنا بقى يظهر اثر دراسة الاصول. يعني عندنا العام بيقولوا عليه عام محفوظ وعام مخصوص. العام المحفوظ هو الذي لا يقبل التخصيص، والذي لا يقبل التخصيص، ودلالته قطعية، مثل الايه؟ مثل خاص سواء بسواء. والاخر عام مخصوص يعني يقبل التخصيص، وهذا دلالته ايه؟ دلالته ظنية، وبالتالي نعمل بالايه؟ نعمل بالتخصيص. فلو جينا ننظر الى احاديث الناس هنلاقيها عامة اوي، ولكنها عامة تقبل التخصيص، اما في قرينة خارجية او بقرينة السياق. فلو قلنا القرينة الخارجية هذا الحديث، اذا دخل احدهم المسجد فليركع ركعتين او فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقرينة السياق اللي هي لا تتحروا بصلاتكم غروب الشمس او طلوع الشمس ولا غروبها، يبقى المنهي عنه هو ايه؟ هو التحري فقط. وياتي قاعدة ان شاء الله تؤكد هذا الكلام. ثم ان امره صلى الله عليه وسلم لسليد الغطفاني وهو يخطب بصلاة ركعتين خفيفتين ابلغ في التخصيص من الحديث الايه المتقدم. لماذا؟ لان سماع الخطبة لمن حضرها ايه واجب، وأقول لمن حضرها لألا يقول قائل طيب هم أبركش مع الإمام إلا ركعة تصح جمعته أم لا تصح؟ تصح جمعته، لكن إذا حضر الجمعة وجب عليه إيه؟ وجب عليه أن يستمع لقول الله تبارك وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. والذكر هنا هو الخطبة على الراجح، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التذكير، فإذا صعد الإمام المنبر صوت الملائكة السحر وجلسوا يستمعون الذكر، فعلم أن الذكر في الآية هو الخطبة التي يخطبها الخطيب وتجلس الملائكة لسماعه. فهنا اجتمع واجب وسماع الخطبة، ورغم هذا امر من سلم سليكا ان يقوم ويصلي ركعتين. وما قيل من ان سليك كان رجلا فقيرا فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينظر الناس حاله ليتصدق عليه، فهذا لا اثر له ولا يعرف له سند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في القضية صليت لا. اذا قم فاركع ركعتين، وياتي تفصيل هذا الكلام ان شاء الله في مسألة تحية المسجد، هل هي واجبة ام مستحب. فاذا جازت الصلاة في مثل هذا الوقت فلان تجوز في غيره او لا، لان نولي اشد الان وقت سماع الخطبة ولا وقت النهي، خاصة وان النهي النهي معلل. فاذا زالت العلة زال الحكمة، والعلماء يقولون اذا علل الحكم، خلي بالك، اذا علل الحكم بعلة معقولة معنى اضعفت دلالته على اللزوم. معايا مش معايا؟ يعني عندنا حكم ذكر الشارع له عل، هذه العلة معقولة المعنى، يعني نقدر ندرك، والانسان المفروض يعتبر بهذه بهذه العلة او يسعى لتحصيل هذه الحكمة، فهذه العلة بمجردها تضعف اللزوم، لان لو الحكم لازم هو حكم تعبدي لا داعي الى الى تعليله. فين العلة اللي عندنا؟ فانها تطلع بين قرني شيطان، وتغرب بين قرني الشيطان، وفي وقت الظهر تسجر جهنم. اذا العلة مذكورة، ودايما بنقول ان ذكر العلة يضعف الايه، يضعف الالزام، كما ذكرنا هناك واحنا بنتكلم في مسألة اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها، فالايه فانه لا يدري اين باتت يده، هذه علة تضعف الايه، تضعف الالزام. لو كانت المسألة اذا قام احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها وبدون ذكر علة، يبقى كانت المسألة ايه، لا الزام يفيد الوجوب. فالعلماء يقولون لما يعلل الحر او يعلق بعلة معقولة المعنى دي تضعف الالزام، لان شأن الالزام امر تعبدي تعمله، ظهرت لك الحكمة او ايه او لم تظهر. فالاحكام المعللة الالزام فيها ايه ليس كالاحكام غير المعللة، اي الاحكام التعبدية. فهمت ولا لا؟ طيب ذوات الاسباب ان لم تفعل في وقت الله تردد عليه فاتت هذه الصلوات، فكان في ذلك منع من ايه، من خير امر الله عز وجل بالمسابقة اليه، فاسترقوا الخيرات. ثم ان في بعض الاحاديث، حديث النهي كما قلنا النهي عن تحري الصلاة في هذه الاوقات، والتحري هو التعمد والقصد، وهذا انما يكون فيه في اشياء تسبب فيها الانسان لا اشياء سببت من قبل الشرع. يعني مثلا رجل قال انا اقوم اصلي ركعتين لله، مين اللي انشأ السبب؟ هو ولا الشرع؟ هو. لكن مين اللي انشأ سبب تحريد المسجد؟ الشرع. مين اللي انشأ سبب سنة الوضوء؟ مين اللي انشأ سبب صلاة الكسوف؟ يبقى في فارق بين واحد يتسبب بالشيء ويتحرى ايجاد السبب الحامل عليه، واخر وجد السبب، وجد السبب بلا تدخل منه. فالاول بنسميه نفل مطلق، والثاني بنسميه ايه، نفل مقيد او مسبب. فالاول لا يجوز اللي هو المطلق اللي تسبب فيه المرء، والثاني يجوز لان الشرع هو اللي ايه، هو اللي تسبب فيه. وسبق ان قلت لكم ان اذا وجد سبب الوجوب، اذا وجد سبب الوجوب او سبب الاستحباب او سبب الاستحباب بامر شرعي فيترتب عليه الحكم، سواء قصد المكلف الى ذلك او ايه او لم يقصد. لكن هنا النهي عن التحري، التعمد، القصد، وهو في النفل المطلق لا في النفل الايه المقيد او المسدد. هنا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ثم ان احاديث النهي وان كانت عامة الا انها مخصوصة بمسائل متفق عليها، وهي قضاء الفوائد واعادة الجماعة وفعل ركعتي الطواف. ايه الدليل على فعل ركعتي الطواف؟ قبل السلام يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف بالبيت وصلى اي ساعة شاء. فالصلاة هنا المقصود بها صلاة الايه؟ صلاة الطواف كما سيأتي ان شاء الله. وركعتي تحية المسجد لمن دخل والامام يخطب يوم الجمعة. اذا ثبت هذا علم ان دلالة هذا النهي على العموم ضعيفة. خلي بالك ده برضه من القواعد الاصول، لان احنا بنقول اذا كان العام قابل للتخصيص يبقى دلالته ايه؟ دلالته ضعيفة، لانها دلالة ظنية مش قطعية. فكل هذه الاحاديث مخصصة لايه؟ لاحاديث النهي العام، لاحاديث النهي العام. اذا دلالة النهي على العموم هنا بتكون ضعيفة، لان تخصيصه يدل على عدم ارادة العموم اللي احنا سميناها العموم الايه؟ العموم المحفوظ، هيبقى اسمه عموم مخصوص، واحاديث الامر عموم محفوظ، فيقدم العموم المحفوظ الذي لا يقبل التخصيص على العموم المخصوص الذي يقبل التخصيص. وعلى هذا فأحاديث النهي ليست معارضة للأحاديث الدالة على فعل الصلوات ذوات السبب. هنا مسألة هامة جدا أثرها شيخ الإسلام، والحقيقة أن شيخ الإسلام يعني أثار النفس جدا في هذا المبحث، ألا وهي ودي قاعدة فقهية أن ما نهي عنه سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. ما نهي عنه سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. ايه سد الذريعة في احاديث الله؟ التشبه بالكفار لانهم يسجدون للشمس حال طلوعها وغروبها. طيب، يبقى النهي هنا ليس لذات هذه الاوقات، ليس لعلة الاوقات نفسها، ولكن ايه؟ لاشياء اخرى تعلقت بها. يبقى ده بنسميه نهي سد للذريعة. يعني لما يقول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ده نهي عن ايه؟ نهي عن سب الله، نهي عن سب الله في الحقيقة، لانك لما تسبه سيسب ايه؟ سيسب الله تبارك وتعالى. يبقى انت اللي وصلته الى هذا، يبقى كأنك انت اللي سبيت الله تبارك وتعالى، فده بيسموه سد الذريعة. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكبر الكبائر ان يسب الرجل اباه او يسب امه، قالوا كيف يسب؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب. فيبقى هنا نهي عن سب اب الاخر وامه لئلا يسب اباه وامه فيكون هو المتسبب. ده بيسموها، ودي قاعده متفق عليها، قاعده سد الذريعه، يعني قطع الطريق على الاشياء التي توصل الى الحرام او المكروه او المشتبه او نحو ذلك. طيب، اذا ثبت عندنا ان النهي هنا سد لذريعة التشبه بالكفار، يبقى هنا بنقدم بنقول ايه؟ اذا نهي عن الشيء سد للذريعة فيباح للمصلحة الراجحة. تصرف صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه مع عائشة كان صوابا ام خطأ؟ جاوبوا من بسألكم خطين ولا ايه؟ الجلسة حجمة يعني صواب 100%. لان تصور لو ان صفوان رضي الله تعالى عنه ترك عائشة وحدها في هذا العراء والخلاء، هو ليه نهي عن خلوة الرجل بالمرأة؟ مخافة الوقوع في الفحش. طيب، لو تركها صفوان في هذا المكان، صفوان مؤمن بدري رضي الله تعالى عنه، لو تركها في وسط قوم لا يؤمنون بالله عز وجل، فحكم اثنين، اما ان يغتصبها كافر او فاجر او تفترسها اسود او حيوانات مفترسة، فاخف الضررين ايه؟ ان يخلو بها مع ثقته فيها وثقته في نفسه رضي الله تعالى عنه، او على الاقل خلينا نفترض ان وقع، والعياذ بالله، طبعا هذا بالنسبه لصفوان وعائشه رضي الله تعالى عنهما، ولكن في واقعنا الان انت في طريق مقطوع ووجدت امراه تستغيث، تقول لا السلامه لا يعدلها شيء وانا اتركها المهم انا انجو بنفسي، ولا تاخذها الفقه انك تاخذها، لان النهي خوف الوقفين في الفحشاء، انت لو تركتها فتترتب مفاسد اكبر. يبقى هنا بيقول ان المفسدة الاعلى تطرح بالمفسدة الايه؟ بالمفسدة الادنى. فهنا الحمد لله ان علة التشبه بالكفار منتفية عند من يريد ان يتقرب الى الله عز وجل بالصلاة في هذه الايه؟ في هذه الاوقات خاصة، وانه حمل عليها لا حمل نفسه اليها، لان في السبب زي ما قلنا سبب شرعي، الشارع هو اللي اوجده ليس هو الذي اوجده. يبقى هل يتصور في هذا المستجيب بالشرع انه يتشبه بالكفار؟ لا. وبالتالي قلنا يقدم هنا احاديث الاوامر للمصلحة المترتبة عليها.